وبعضهم تخلف عن تقصير. فالمخلفون أصناف. إذن فإن رجعك الله إلى طائفة منهم يعني منافقة خبيثة يعني لا خير فيها. أيوة. وبعضهم قال غير هذا ولكن مرجوح، لأن المتخلفين بعضهم بعض الأعراب ضعاف الإيمان، وبعضهم ناس يعني أظهروا الإيمان وهم منافقون، وبعضهم تخلفوا لا عذر لهم أصلا، وإنما هكذا سوفوا بأنفسهم حتى فاتهم الجيش وصعب عليهم الذهاب، وهم الذين خلفوا تأخروا عن التوبة وعن البت فيهم كما سيأتي في السورة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا عن أن يسامحوا أو عن أن يبت في أمرهم. إذن فإن عادك الله إلى المدينة واستأذنتك طائفة من هؤلاء للخروج معك إلى الغزاة، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا، لن حرف نفي وأبدا تأكيد، لا تسافروا معي في أي عمل للدين. وهذه الطائفة كأنها يعني علم أنها طبع عليها الشقاء، لأنه قال إلى طائفة منهم، طائفة حكم عليها بالشقاء، أو طائفة نافقت وأظهرت خبثها، أو إلى طائفة تميزت عن كل الطوائف بما تتصف به من السوء. طائفة كأن هنا منكرة ومجعولة، طائفة يعني مميزة في الشر وفي الخبث. استأذنوك طلبوا الإذن للخروج معك ليعوضوا ما فاتهم من الذهاب، فقل لهم يا نبي لن تخرجوا، لم حرف نفي. وبعدين هل للتأبيد أو غير للتأبيد؟ أقوال، معي أو معية أبدا مدة خروجي. وهذا المقصود به بيان خبث هذه الطائفة، وهذا أيضا تعزير لها، وأنه ينبغي أن يبتعد عن جهتها. ولذلك أحيانا يأتي شيء المقصود به البيان، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني فيأتي كلام المقصود من فإن رجع، فإن كانت هناك إيش غزاة، وهذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا للبيان. والخروج هو الذهاب السفر. ولن تقاتلوا معي أو معي عدوا. إذن أنتم لا تخرجوا معي ولا تقاتلوا معي لما اتصفتم به من إيش من الصفات الذميمة، ولأن الله تعالى بيّن أنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا. إذا ما دام الله أخبر أنهم إذا خرجوا يزيدون خبالا فلا يجوز خروجهم، إذا لا يسمح لهم بالخروج. فإذا لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أو معي عدوا في المستقبل، لما لا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، لأنكم اخترتم وأحببتم القعود على غير عذر وعدم الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في أول مرة أمرتم بالخروج بها في غزوة لم يور فيها، وكانت المسافة شاقة والحر شديد وفي أيام عسر على الناس والأمر صعب، فهذا الوقت الذي لا يخرج فيه لا حاجة للخروج له. بالقعود أول مرة أمرتم بها بالخروج فاقعدوا مع القاعدين. قعدوا هذا أمر تحقيري، إهانة، اجلس، هذا فيه نوع من الإهانة والتحقير. القاعدين فاقعدوا مع الخالفين. الخالفين جمع خالف، والخالف إما هو الذي يتخلف عن الغزاة في البيوت لضعفه أو لكونه طفلا أو لكونه امرأة، فالخالف هو الذي يعني يبقى وراء الناس، أو اقعدوا مع الخالفون فلان خالفة فلان إذا كان سيئهم. يعني فالخالفين فيها قولان، أي المتخلف الذي لم يمشي وخلف الرجل يخلف إذا كان يعني سيئا خبيثا، ومنه لبن خلف، ومنه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الإنسان إذا خلت معدته ربما يتغير رائحة الفم لأجل عدم الأكل والشرب، فهذا عند الله عظيم، لأن بسبب طاعة الله وبسبب ترك الشهوات لمرضاة الله وامتثال أوامره. فيقال خلف السقاء إذا تغير طعمه من طول المكث. إذن اقعدوا مع الفاسقين التعبانين الفاسدين. أيوة. إذن الخالف إما من التخلف أو من الفساد، واقعدوا مع الجميع، مع المتخلف ومع الفاسد، لأن ما في أفسد من المنافقين، والمتخلف الضعاف لا لا لا لا إثم عليهم، لأن الله تعالى عذرهم، قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ولذلك ابن أم مكتوم قال لهم أعطوني الراية لأني أعمى لا أخاف حتى نقدم عليهم. والصحابي الذي كان في عرجة فقال أريد أن ندخل بها الجنة، قالوا له أنت معذور، قال ولو نمشي. لذلك كان أفضل الناس الصحابة، خير القرون قرني، لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا الله الله في أصحابه. ولذلك كل من ثبتت صحابته صحبته هو معدل، وكلا وعد الله الحسنى. ولما مدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأراد أحد أن يقارن بينه وبين معاوية في حضرة مالك غضبا وقال لغبار من خرفرس معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، قال هذا صحابي، قال لا يقاس بغيره. فلك الصحابة لهم منزلة عظيمة ولهم مكانة عالية، ولا يسبهم ويشتمهم وينقص منهم إلا من طمس الله على بصيرته. الله الله في أصحابي، وكلا وعد الله الحسنى، لن يبلغ أحدكم مد أحدهم. فلا يتكلم فيهم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عنه أنه قال يقال أصحابي، يقال ما ترى ما لا بدلوا بعدك سحقا سحقا. ولكن هذه الأمور لمن عرف بأعيانه أنه عياذا بالله ارتد أو كفر، أما الذي لم تثبت ردته ولا كفره فهم معدلون. ولذلك ينبغي أن لا نخوض فيما حصل بينهم. وقال بعض السلف تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. وكتب ابن العربي كتاب جيد في هذا الموضع، وكذلك ابن الوزير في العواصم من القواصم والعواصم، هذان الكتابان تكلموا على الشبه وأزالوا كثيرا منها. إذن هؤلاء، ولن تقاتلوا معي عدوا، لماذا؟ لأجل أنكم رضيتم بالقعود أول مرة، ما ذهبتم معي، فاقعدوا جلسوا مع القاعدين الضعيفين أو الفاسدين. القاعدين جمع قاعد، والقاعد هي المرأة، أصلها جمع قاعد، وهي المرأة التي تركت الأمور التي تعملها النساء لأجل الولادة والزواج، انقطع عنها الحيض وانقطع عنها، صارت يائسة. ولذلك قال والقواعد من النساء، القواعد جمع قاعد، لأن الرجل لا يقعد، لذلك لا تحتاج إلى التاء، والتاء تأتي في الصفات المشتركة. أما القاعد والحامل والحائض والمرضع لا تحتاج إلى التاء، لكن عالم وعالمة وتقي وتقية وطويل وطويلة وفاهم وفاهمة. أما الصفات الخاصة بالنساء لا تحتاج إلى التاء لأن الرجل لا يتصف بها. اقعدوا مع القاعدين مع الخالفين، مع الخالفين مع الفاسدين أو مع المتخلفين. ثم قال جل وعلا ولا تصلي، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنه كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية يعني ثبت أنها نزلت بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الناس وجبل على حسن الأخلاق وعلى الكرم وعلى الفضل وعلى التغاضي. فلذلك لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فهل هذا للنهي أو للتيئيس، للتحذير أو للتيئيس؟ استغفر لهم أي لا تستغفر لهم، أو استغفر لهم فمهما عملت لن يغفر لهم، هل هذا للتحذير أو للتيئيس؟ أضيف على ذلك الآية التي قال جنة من العلماء أنها نزلت في مكة، وفي الصحيح ما يشير إلى ذلك، وهي قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم اعتذر الله عن نبيه وعن رسوله وعن يعني خليله إبراهيم، لأن إبراهيم قال لأبي سأستغفر لك، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك، لأنه حزن لأن عمه رباه وصانه وصان الدعوة وكان عاقلا، فكان يرى أن حجاه يمنعه من أن يموت على الكفر. فلما آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنهم ماتوا على الكفر. ففهم عمر من هذه الآيتين أنه لا يستغفر للكفار، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تستغفر له وقد نهاك الله؟ قالوا لم ينهني وخيرني. وفي بعض الروايات وسأزيد. وما روي أن جبريل جاءه وجذبه يعارض ما في الصحيح، فصلى عليه، ولما صلى عليه وانصرف نزلت عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فعند ذلك كف نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين. قالوا إنه لما جاءه ابنه الرجل الصالح عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وقال له يا رسول الله أريد أن تعطيني شعار قميصك لأكفن فيه عبد الله، أعطاه إياه. قال وأريدك أن تصلي عليه، فقال جهزوه، فألبسه قميصه وصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. فنزلت ولا تصلي على أحد من الناس أبدا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقابل أحد إلا بالإحسان، وإذا فعل شخص شيء يقول ما بال أقوام قالوا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا في كتاب الله فهو رد وإن كان 100 شرط. ولما جاء الرجل وقال هذا لي، جلس على المنبر وقال ما لبعضهم نرسله للصدقة يقول هذا لي وهذا لكم، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه يرى هل هذا له؟ يعني دائما لا تكلم يقول ما بال أقوام، ولا يعين شخص ويتكلم بالعمومات، ولا يذكر شخص بعينه إلا إذا عرف. ولذلك قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وما كان يتكلم بصريح العبارات التي تكون نازلة. لما جاءت المرأة لعائشة وكانت تتكلم عن الطهر والحيض، فقال لها خذي قرفصة وتطهري بها. قرفص نوع من الطيب يكون في الصوف أو الكتان. قالت له كيف نتطهر بها؟ قال لها تطهري بها. قالت كيف نتطهر بها؟ فمسكتها عائشة وقالت لها تتبعي بها أثر الدم. ففهمت، لأن ترى أن التطهر يكون بالماء، فما فهمت. فهو دائما يتكلم بالعبارات المؤدبة وفي غاية الرفق صلوات الله وسلامه عليه. إذن ولا تصلي يا نبي على أحد من المنافقين، مات أبدا بعد هذا، ولا تقم على قبره. الوقوف على القبر هو، تعلمون أن حق المسلم على المسلم 5، من جملتها إذا مات تبعه. فهو قال ولا تقم على قبره، هو تعبير عن أنه لا يحضر لجنازته ولا يكثر سوادهم ولا يدعو له ولا يشارك فيه. يعني هؤلاء المنافقون لا تحضر لهم، لا تصلي عليهم ولا تشارك معهم. لذلك قال العلماء إن العالم لا يحكم بعلمه، وأن الأمور في الدنيا مبنية على الظواهر. واحد قال أنا مسلم، خلاص نقبل منه أنه مسلم، ما نقول له لا أنت كذاب أنت منافق، لا، ما دام هو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نقبلها، ونكل يعني سريرته إلى الله، لأن هذا هو اللي ينضبط. لا قال واحد لا أنا مسلم نقول له لا أنت كافر. فلذلك أي واحد يقبل منه ما أظهر، فالذي يظهر الكفر يستتاب، فإن لم يتب يتب يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، والذي يظهر الإسلام يقبل منه. إذا نحن نتعامل على ما ينضبط، أما ما في القلوب هذا لا ينضبط ولا يطلع عليه إلا الله. إذا لا نقول لفلان قلبك فيه، لا، نقول لفلان أنت لا تصلي، أنت تخلف عن الجماعة، أنت تعق والديك، أنت ترابي، أنت تأذي جيرانك، أنت تكل أعراض الناس، أنت تقوم بالنميمة، أنت تشيع الفاحشة. أما ما في القلب من يطلع عليه إلا الله. ذلك عقيدة فعيلة بمعنى مفعول معقود عليه القلب لا تظهر أبدا، لكن في الغالب كل إناء بالذي فيه ينضح. إذا كان الإنسان معتقد غير جيد يظهر على لسانه وعلى عينه وعلى سمعه وعلى حركته، لأنه قال إيش؟ مهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم. كل شيء يظهر من أعمال الإنسان، لكن نحن نأخذ الناس بما يظهرون، أما الذي لا يظهره لا نأخذه به، ونأخذه بما يقول عن نفسه. فلذلك لما نهاه ربه كف. ولذلك هو صلوات الله وسلامه عليه أخذ بظاهر اللفظ، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أو تأتي للتخيير، فهو هنا حملها على التخيير، تزوج هندا أو أختها، هذا على التخيير، لكن لا يجوز أن تجمع بينهم، لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين. لكن هو قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن أردت تستغفر وإن أردت لا تستغفر لهم. فقال إن تستغفر لهم 70 مرة، قال هنا المفهوم لو أزيد فهو أخذ بظاهر اللفظ، ولذلك ربه لم يلمه لأنه أخذ بشيء صحيح تدل عليه دلالة اللفظ، وإنما قال له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فعند ذلك كف عن الصلاة عليه. ولا تقوم على قبره، أي لا تشترك في تشييعه ولا تدعو له. وقلنا إن حق المسلم على المسلم كم؟ خمس: إذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح، وإذا مرض وإذا مات فاتبعه. دين رائع الإسلام هذا، سواء تعرفه أو لا، ما دام مسلم هذه حقوق له. لماذا لا نقم على قبره؟ إنهم كفروا بالله، كفروا، جحدوا بربوبية الله وبألوهيته وباتصافه بالصفات الجليلة، وأشركوا معه غيره ورسوله، وكفروا برسوله وجحدوا صفاته وجحدوا ما أعطاه الله من الصفات ومن الأخلاق ومن الصدق ومن الفضل. ولذلك كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم منصفا أحبه وآمن به، لا يراه منصف إلا تأثر. لما رآه عبد الله بن سلام قال عرفت أن هذا وجه صادق وآمن، وقال له يا رسول الله أسهل يهود عني قبل أن يعلموا بإسلامي حتى تعلم منزلتي فيهم وتعلم كذب اليهود. فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا. فكشف الستار وقال والله لتعلمون أنه رسول الله. قالوا هو شرنا وابن شرنا. قال لهم ترى يا رسول الله كيف يهود قوم به، والمنافقون هؤلاء يعني أكثر. القرآن ذكر في الكفار آيتين، وذكر في المسلمين خمس آيات، وذكر في المنافقين أكثر من 10 آيات، لأن المنافقين استفادوا من الدين فالله بيّن صفاته. مذبذبين بين ذلك، يعني تعبانين المنافقين ويريد أن يستفيد من هنا ومن هنا. ولذلك ما في شيء أنجى من الصدق، إذا كان الكذب أنجى فالصدق أنجى وأنجى. فينبغي للإنسان أن يكون صادقا، والحياة لا بد فيها من البذل لينجح الإنسان. الإنسان يريد أن كل شيء يأخذه بدون ما يخسر، ما يمكن، ما في شيء إلا بخسارة. يقول الشاطبي أن لا يوجد خير محض إلا في الجنة، ولا يوجد شر محض إلا في النار. أما كل خير مشوب بشر، وكل شر مشوب بخير، فإن غلب الخير فهو الخير، وإن غلب الشر فهو شر، وإن تقارب أصبح الخلاف بين العلماء فيه. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون، فاسقون هنا كافرون عياذا بالله، وماتوا عياذا بالله وهم كافرون، أي وهم فاسقون أي كافرون. ثم بيّن قال ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، هذا تقدم، وفي زيادة ونقص لتلون الأسلوب ولبيان إعجاز القرآن وجماله وبلاغته، فإن الأسلوب يأتي فيه تقديم وتأخير وزيادة ونقص، لكن يجتمع في أمور: في الصدق وفي البلاغة وفي الحسن وفي الإعجاز. القصة تأتي فيها تقديم وتأخير وحذف وزيادة، لكن المضمون سواء، والجمال سواء، والبلاغة سواء، وهذا التلوين يجعل الإنسان دائما ينشط ويتابع الأمر، لأن تلوين الأساليب هذا مما يجعل الإنسان ينجذب مع المتكلم ومع يعني الملقي. الإعجاب هو الاستحسان الذي يقع في النفس بالشيء، وهؤلاء يفتنون، يعطوا مالا ويعطوا أولادا، وهذا هو زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهم الله أعطاهم في هذه الدنيا. فهؤلاء بعض الناس الذي لا يتنبه، إذا رأى الكافر أو رأى الفاسق عنده خير، كيف هذا عنده يغتبط؟ لذلك قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ألوانا منهم، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك الجنة وما فيها خير لك من هذه الأمور التي ترى من العمائل ومن البساتين ومن بعدين قال له: هناك شيء أنفع لك، صلي وأمر أهلك بالصلاة وكابد عليها، والرزق علينا والجنة كمان، لا نسألك رزقا، وبعدين العاقبة لك، قل متاع الدنيا قليل. فنحن في سجن، المسلمون في سجن، الدنيا سجن المؤمن. فإذا مات جاء للنعيم، لكن الخسارة، كل الخسارة أن الواحد يكون في الدنيا في سجن ويذهب للآخرة ويكون في السجن، يذهب من سجن لسجن هذه الكاردة. لكن الذي يتقي الله ويعمل بطاعة الله ويعرف ما الواجب عليه ويمتثل وما الحرام ويتجنب، إذا مات يجد من النعيم، ويفتح له من قبره نافذة إلى الجنة، ويكون كالغائب قدم على أهله. لكن هذا لا يكون إلا بما لا يكون بما لا بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا ونهى النفس عن الهوى. اللي يريد الجنة يشمل، الجنة لها ثمن، أما واحد يريد الحلال وما حل في اليد. وبعدين الصلاة لا ينتبه لها، والإيمان لا ينتبه له، والصدقة لا ينتبه لها، وإذا خاضوا يخوضوا معهم، هذا خطر. الذي يريد الجنة إيش يدفع؟ يبذل يربح، ينام يخسر. إنما صيغ الحصر يريد الله، يقصد الله جل وعلا بأن يعذبهم بها في الدنيا بالحزن عليها أن تفسد، وبتنميتها، وبالآلام التي تقع من فقد المال والولد. إذن يعذبهم الله بها في الدنيا للمكابدة فيها، وبالآلام التي تنتابهم بفقد شيء منها، ثم بعد ذلك يموتون ويأتون للعذاب الأبدي السرمدي الذي لا وراء وراءه. إذن على أي حال، لما لا يعجبك ما هم فيه، وإنما هم فيه هو فتنة لهم، فيعذبهم الله به في الدنيا، ثم يموتون ويأتون لما هو أكبر وأشد. إذن هم ليسوا قدوة، وليسوا أهلا للإعجاب، ولا أهلا للاحترام، وإنما الذين هم أهلا للاحترام ما يأتوا بعد هذا، كما سيأتي في الآيات القادمة. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أعوذ بالله، تزهق تموت أنفسهم، أرواحهم عياذا بالله تخرج روحه. والحال أنهم متصفون بالكفر، يموتون وهم متصفون في الكفر، ولذلك من مات متصف بالكفر لا طمع له في الخير. لذلك يكثر الإنسان من لا إله إلا الله، يكثر من اللهم ثبت قلبي على دينك، يكثر من اللهم سلم سلم، يكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل، يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر من الخيرات، يخاف يخاف، لأن الذي يخاف يسلم. يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالإنسان يخاف ويدعو الله ويجتهد في العمل، ويعتبر بهؤلاء الشرائح الذين وقعوا في هذه الورطة العظيمة التي لا يمكن أن يخلصوا منها، الذي تزهق نفسه وهو كافر لا يجد الجنة، لا يخفف عنه العذاب، لا يجد احترام، لا يجد برد، لا يجد شراب، لا يجد نوم، لا يجد أهل، لا يجد أصدقاء، يخسر كل الخسارة. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم، ذلك يخوف الله به عباده. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وإذا أنزلت سورة عظيمة كريمة معجزة قائلة لهم بأن آمنوا بالله ورسوله، بأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يعني هنا الناس صنفان، صنف مؤمن وصنف كافر. وإذا أنزلت سورة قائلة للمخاطبين آمنوا، فالمؤمن يزيد إيمانه ويجتهد، والكافر يقلع عن الكفر وعن النفاق ويتوب ويدخل في الإسلام. وهذا من إعجاز القرآن. أي وإذا أنزلت سورة على المخاطبين قائل أيها المخاطبون آمنوا، فإن كان مؤمنا يعني اجتهد في الإيمان ودوم على الإيمان كما قال آمنوا بالله ورسوله في سورة الحديد، أي دوموا على الإيمان. وإذا كان منافق أو كافر، منافقا أو كافرا، قيل له آمنوا أي توبوا عن النفاق وعن الكفر. إذا جاءت يعني آيات تحث على الإيمان وعلى العمل بطاعة الله ليقوى إيمان من هو على إيمان، ولتكون سببا في توبة من هو على نفاق أو كفر، استأذنك أولو الطول منهم، استأذنك أي طلب الإذن منك أولو الطول، أولو الجدة والغنى، الطول يعني الوسع، طال له وطول له، إذا أعطاه طولا، ومن لم يستطع منكم طولا أي مقدرة، يعني استأذنك أولو الغنى منهم وأولو الصحة وأولو المقدرة، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، مع النساء والصبيان والزمناء والعميان ومع المنافقين، كل هؤلاء، كل هذا الصفات وشرائح هذه الشريحة تكشف، لأن الدين بدأ ينتهي، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا بد أن تتمايز الصفوف وتتبين، ليبقى كل واحد على بصيرة، ليحيا من حي عن بينة، ويكفر من يكفر عن بينة، لأن الأمور تتوضح وينتهي الأمر ويكون كل واحد لا عذر له. ولذلك أي إنسان يدخل النار الملائكة يقيم عليه الحجة قبل أن يدخلوا، ما في واحد يدخل للنار ويقول ما جاءت من الرسل، ما عرفت يا ربي، كل ما ألقي فيها، كل ما تقتضي التكرار، فوج يعني شريحة من الفاسدين، سألهم خزنتها الملائكة ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى. وهنا إضمار أظهر لخطورة الموقف، ما قال بلى جاءتنا لتقدمي ألم يأتيكم نذير، وإنما أظهر لخطورة الموقف ولخطر دخول النار، قالوا قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنتم الذين فعلتم ذلك بأنفسكم، فنحن الآن لا عذر لنا بعد كتاب ربنا وبعد تبيين رسولنا لنا صلى الله عليه وسلم وتوضيحه لطريق الخير وأمرنا بسلوكه وتوضيحه لطريق الشر وتحذيرنا من سلوكه، فتركنا صلوات الله وسلامه عليه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك حلالي حلالي. فهو هذا عياذا بالله إذا أنزلت سورة مبينة وآمرة بالتمسك بالدين استأذنك أولو الطول منهم أولو الجدة والغناء وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. إذا جاءت سورة تقول لهم آمنوا آمنوا هنا 11 جملة وجاهدوا مع رسوله جاهدوا الكفار جاهدوا المنافقين جاهدوا الفسقة جاهدوا بذلوا وسعكم في إعلاء كلمة الله في تقوية الإسلام والمسلمين استأذنك أولو الطول من هؤلاء الشريحة الذين عندهم المال وعندهم الصحة وعندهم القوة وقالوا اتركنا نكون مع القاعدين مع الضعاف ومع النساء. بعدين عابهم رضوا عيب عليكم هذا عيب رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع السواقل مع الضعاف مع التعبانين وطبع على قلوبهم. حذف الفاعل وبنى الفعل للمجهول لأن المقصود إظهار أنهم قلوبهم لا تفهم هذا هو المصب له الكلام. فلذلك حذف الفاعل رضوا بأن يكونوا من جملة ما لا الخوارف. بعدين وطبع على قلوبهم عياذا بالله فهم لا يفقهون. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هم لا يفقهون لا يعلمون خطورة النفاق لا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون ما في هذا الدين من السعادة لا يعلمون ما في يوم القيامة من العقوبة لمن هو منافق لا يفقهون لا يفهمون. إذن هم رضوا بأن يكونوا مع الخوارف ولم يعلموا لأن الله تعالى نزع منهم الفقه. ولذلك لما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين كان علي رضي الله عنه يقول إن ابن عباس ينظر للغيب من ستر رقيق. كان ابن عباس إذا تكلم يعني تقول كيف هذا. ولذلك قال لعلي لا تذهب إلى, إلى, إلى, إلى, إلى العراق فإن آل البيت لهم النبوة ما ليس لهم الملك. والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ومعاوية قتل مظلوما وعثمان قتل مظلوما ومعاوية رضي الله عنه من أولياء دمه فالعاقبة لمعاوية ولا تذهب للعراق. فكان علي يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. فهم من هذه الآية أن الأمور تستتب لمعاوية لقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا علما بأن الآية أي فقد جعلنا لولي الدم سلطانا في أن يأخذ القود أو يعفوه. لكن هو جعلها أعم من هذا جعل العبرة بعموم اللفظ. ولذلك الفقه في الدين هو الذي يجعل الإنسان يفهم ويبتعد عن الكفر وعن المعاصي وعن الذنوب ويجتهد في الطاعة وفي مكارم الأخلاق لأن هذا دلالة على الفقه. أما الذي لا يفقه يقع في أعراض الناس يتكاسل عن الجماعة يتكاسل عن عمل الخير يوشي بإخوانه يأذي جيرانه يعق والديه يختار شهوات أهل بيته عن رضا الله. يقول له أدخلنا بلاء يدخلهم البلاء في البيت. إنما أموالكم وأولادكم فتنة يجيب لهم من هذه الأطباق التي تأتي بأمور إذا رأها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله. هم بعضهم يدرس الشيطان لأن شياطين الإنس أحيانا يكونوا أشد من شياطين الجن وشياطين الإنس أحيانا يملوا لشياطين الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالإنسان يكون حذوب على أولاده وعلى زوجه فتقول له أتينا بالبلاء أتينا بهذه الأشياء فيضعف ويدخو بدل من أن يكون البيت تطلع له الملائكة ما يسر، تكون الملائكة تطلع عنه أشياء. نرجو الله أن يتوب علينا. ولذلك الدنيا ابتلاء، ابتلاء الولاد، ابتلاء المال، ابتلاء الصحة، ابتلاء. نبلوكم بالشر والخير فتنة. فلذلك لا بد من الحزم، المسلم يكون حازم. بعدين قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنسان يكون حازم لكن يكثر من الصفح والعفو والمغفرة، لكن يكون حازم على دينه، لأنه إذا ما انتبه الإنسان مشكل. والسيئات تدعو للسيئات، وإذا الإنسان عاصى تكون وقت فيه ثم وقت ثم وقت ثم يكسو قلبه فتهون عليه المعاصي فيغرق. ذلك لا يوجد شيء أضر من المعاصي. ثم قال جل وعلا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع الضعاف والفاسدين، وختم على قلوبهم فهم لا يفهمون ولا يفقهون، فيتخبطون في المعاصي وفي الحرام وفي الأخطاء، فعند ذلك الهداية بالنسبة لهم بعيدة. طيب هل هذا لحالهم أو معهم ناس؟ كيف موقف الشريحة الطيبة؟ لكن الرسول والذين آمنوا معه. الله أكبر، كأن هذا فيه لكن كأنه اعتراض. طيب انتهينا من هذه الطائفة، فهل هناك طائفة أخرى؟ نعم. ما هذه؟ قال لكن الرسول والذين آمنوا معه. لكن استدراك، وكأنه يقول أنتم ضيعتم أنفسكم بخلاف هذه الطائفة. أما هذه الطائفة لكن هذه الطائفة، فهو ضرب عن هذا وبيان صفات هذه الشريحة. ولذلك القرآن قائم على طائفتين، كل القرآن أغلب القرآن يتكلم عن الطائفتين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، أما هؤلاء لم يجاهدوا. فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ للذين أحسنوا الحسنى، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. هؤلاء وجوههم مسشرة مستبشرة منيرة، وهؤلاء وجوههم عليها قطرة، عليها غبرة كالحة مسودة، ترى فيها الحزن، ترى فيها اللؤم. نرجو الله السلام والعافية. إذا نحن الآن لازلنا في الدنيا، نحن الآن الحمد لله لم نخرج من الدنيا، إذا الفرصة لا زالت سانحة. نحن الآن الفرصة سانحة لنا. أهل القبور انتهوا، كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. أما نحن الآن الحمد لله لازلنا في الدنيا، فمن تاب تاب الله عليه، ومن عمل قبل منه، والأمر لا زال في محل تدارك، فلنتدارك. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، بذلوا أموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات. الخيرات الزوجات الحسينات، الخيرات الغرف، الخيرات البساتين، الخيرات الذكر الحسن، الخيرات الاحترام، الخيرات النظر إلى وجه الله الكريم، جمع خير، لا كل ما هو يعني ينفع ولا يضر ويستفيد منه الإنسان ويتمتع به فهو من الخيرات. وأولئك هم المفلحون. الفلاح أصله الشق، ويطلق في اللغة على قطع الشفتين أو ولذلك قال الشاعر ومذ أفلح الجهال، أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. إذا كان الجهال محترمين فأنا كأني غير موجود، لأني نشبه الميم، والأيام كأنها مقطوعة الشفتين، ومقطوع الشفتين لا يمكن أن ينطق بالميم لأن الميم حرف شفوي. فيعني يقول إذا كان الجهال لهم مكانة فأصحاب الفضل والمروءة لا مكانة لهم. إذن والفلاح يطلق على الأمن من المخوف وإدراك المرغوب وهو الفوز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد أفلح، قد أفلح المؤمنون وأولئك هم المفلحون. للمنافقون والكافرون والمتخلفون والغامزون والضاحكون من المسلمين، لا، هؤلاء الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم مع رسول الله، هؤلاء هم الفائزون، هم المفلحون. هيأ الله لهم جنات بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها، وذلك الفوز العظيم، ذلك المنزلة العظيمة التي صاحبها ينال ما يريد ويأمن مما يخاف. جعلنا الله وإياكم من الفائزين، وأمننا مما نخاف ونحذر، وغفر لنا ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: دخلت المسجد قبل الظهر، هل أنوي تحية المسجد وصلاة ركعتي الضحى؟ تحية المسجد لا تلزم إلا من يريد الجلوس، أما الذي يريد الصلاة لا تتوجه له تحية المسجد، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صلى صلاة أخرى نابت عن تحية المسجد. فتحية المسجد تتعين على من يريد الجلوس من غير صلاة، أما الذي يريد صلاة فهذه الصلاة تنوب عن تحية المسجد ولا تلزمه أصلا. يقول: عند إطالة الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين هل يقرأ سور؟ خذ سورة تجد أن الإمام يقرأها من من من طوال المفصل، قاف، الحجرات، أو الرحمن، أو الواقعة، وبعدين ختمتها، ما ختمتها تركع إذا ركع، بدل من تقرأ سور أكثر. نعم. يقول: عند التصاق بين الفخذين ما حكم لبس للساتر في الأحرام؟ تسأل الطبيب هل ضروري؟ إذا كان ضروري وإذا لم تعمله تتضرر تلبسه، ولا شيء عليك إن شاء الله. يجوز لكل من يريد أن يعمل عمره أن يغتسل ويلبس الإحرام في منزله ويمر بالميقات ويحرم منه، والإحرام من الميقات أفضل، وإذا أحرم من هنا جائز، لو يحرم من المدينة يجوز، لكن الأفضل الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه وقال: لتأخذوا عني مناسككم. أما إذا اغتسل في البيت وهو سنة ولبس الإحرام في السنة لكي لا يكون ذلك يكون له فيه ضيق أو مشقة، فليغتسل في منزله ويلبس الإحرام ويحرم من الحليفة. نبي أرعالي. يقول: هذا شاب الذي يظهر أنه طيب، يقول: يكثر الاحتلام ويكون مع أخته وأمه، هذا يصل رحمه؟ نعم، هو نعم، لأن الذي يرى هذا في نومه معناته يحسن على قريباته، أمه وأخته، وإن شاء الله من الشاب من الصالحين. والإنسان إذا أراد أن ينام يقرأ الأدعية الموجودة، وإذا كان عنده مقدرة أيضا يتزوج، لأن العزوبة عذوبة ما تصلح. مسكين مسكين رجل لا زوج له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها، والله يعني رغب في الزواج وقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، ثم قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. أكبر سبب للغناء الزواج، وبالأخص في هذا الوقت الذي يعني توسعت فيه وسائل الشهوة ووسائل الدعاء والترف. نرجو الله أن يحمينا ويحمي المسلمين. نعم. أشكل علي فئة تقتل عمار الفئة، وبين التفسير عباس للآية: ومن قتل مظلوما. لا، ما له علاقة ابن عباس. تقتل عمار الفئة الباغية، هذا علي رضي الله عنه كان يقاتل الخوارج، ولما هزمهم قال: ابحثوا عن هذا، فلما رأوا فرحوا قال يكون فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم المعركة وفصلهم هذا، فلذلك لما رأوه علموا أن أيوة أن الفئة التي قتلت عمار هي الفئة المخطئة، أما الفئة الأخرى، ولذلك قال تقتله أقرب الفئة علي، بحث عن صاحبه ثديا اللي فيه فبحث عنه فوجده تحت وفرحوا به. ولا شك أن اللي وقع بين الصحابة أنهم إن شاء الله مغفور لهم جميعا، لكن الحق كان مع علي، الحق مع علي، هذا معروف. نعم، وأنه كان خليفة، والخلافة بعدي 30، والحديث صحيح، وتكمل بموت علي رضي الله عنه. ما تكلمت على صلاة الجنازة، بس ما تكلمت على صلاة الجنازة وهي 4 تكبيرات، الحمد لله على القول الراجح، وقيل 3 وقيل 5 وقيل 6. يكبر أولا ويقرأ الفاتحة عند الجمهور، والمالكية وبعض العلماء قالوا لا فاتحة في صلاة الجنازة وإنما هي دعاء، الحمد لله. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، وإذا كان الصغير يدعو الدعاء المشهور عنه، ثم يكبر ويسلم أو يدعو على خلاف في ذلك. نعم.